العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح متامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فهذا بفضل الله تعالى درس من دروس تفسير سورة الفاتحة، وقد وصلنا إلى نهايتها عند قول الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقلنا إن من مواقف الفاتحة العظيمة موقف الاستهزاء والطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم وأن يوفقنا له. وقلنا إن الصراط المستقيم هو دين الإسلام، وشرحنا ذلك كله. ثم قلنا إن الآية الثانية: صراط الذين أنعمت عليهم، قلنا الذين أنعم الله عليهم مذكورون في قوله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهنا العبد يسأل الله عز وجل الهداية من باب الإنعام والتفضل والتكرر، لأن كلمة أنعمت عليهم أي اللهم اهدني كما هديته، وأنعم علي بنعمة الإيمان كما أنعمت على هؤلاء النبيين والصديقين. وقلنا في الدرس الماضي إن أكبر النعم على الإطلاق هي نعمة الإيمان، وهي النعمة التي من الله بها على المؤمنين، فقال: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهي أكبر نعمة، ويليها نعمة إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فهاتان أكبر نعمتين أنعم الله بهما علينا. صراط الذين أنعمت عليهم، كيف تكون أنت مع الذين أنعم الله عليهم؟ الآية واضحة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. يعني إذا قلت اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تطلب من الله التوفيق، عليك أن تطيع، أن تطيع الله ورسوله فتكون مع الذين أنعم الله عليهم. وقال العلماء إن الطاعة التي يفعلها العبد هنا أو المعصية المخالفة أو الالتزام تتجسد يوم القيامة بصورة صراط حسي. الآن الصراط الذي نتبعه صراط معنوي، هو دين الإسلام اتباع صراط معنوي، رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا على الأرض، هذا من باب التمثيل الحسي الذي يفهم الناس. رسم خطا على الأرض طويلا وقال: هذا الصراط المستقيم. ثم رسم خطوطا على اليمين والشمال وقال: هذه السبل. وقرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال العلماء: هذا الصراط يتجسد يوم القيامة على متن جهنم في عالم اسمه عالم الصراط. وقد ورد في الأحاديث الكثيرة التي سنأتي عليها الآن إن شاء الله تعالى، قال الإمام القرطبي رحمه الله: الصراط في اللغة هو الجسر، والصراط يوم القيامة هو عبارة عن جسر طويل منصوب على متن جهنم، فوق جهنم، نسأل الله العافية، طويل. قيل في بعض الروايات إن طوله 3000 عام، وورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنه كما يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فيما رواه مسلم، قال: بلغني أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. هذا الصراط كل واحد منا أقسم الله تعالى فقال: وإن منكم إلا واردها، أي ما من أحد منكم على الإطلاق يا بني آدم إلا سيرد إلى جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. يعني أوجب الله على نفسه أن يورد كل العباد حتى الأنبياء والرسل حتى كل الصالحين والصالحين عليهم أن يردوا فوق جهنم أو داخل جهنم على ما سيأتي معنا الآن إن شاء الله. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. الدخول أو الورود محتم، الخروج ما هو بعد الدخول؟ ماذا سيكون؟ هل هناك خروج ولا لا؟ قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اختلف العلماء في الورود هذا، ما هو؟ هل هو المرور أو هو الدخول؟ الإمام النووي رحمه الله وبعض العلماء معه رجحوا أن الورود في هذه الآية هو المرور فوق جهنم. ومعظم العلماء جمهور العلماء على أن الورود هو الدخول، فكل الناس يدخلون داخل جهنم في الداخل يدخلونها، ثم ينجي الله عز وجل الأتقياء ويبقي فيها الظالمين والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد ورد في هذا أدلة، منها قول الله عز وجل عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أوردهم أي أدخلهم، وبئس الورد المورود. وفيها إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون أي داخلون. فهذان دليلان من القرآن على أن الورود يعني الدخول، وهذا يدعم قول جماهير العلماء على أن المراد بالورود هو الدخول. وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا يدخل إن شاء الله أحد شهد بدرا والحديبية النار. فقالت حفصة بلى يا رسول الله، فنهرها صلى الله عليه وسلم، إنه هي عم تعترض، هي ظنت أن الورود المرور، أو يعني ظنت أنه ما في دخول نهائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية. فقالت له يقول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، يعني هي تعترض أنه أنت عم تقول ما في أحد يدخل، والله تعالى يقول كلكم ستدخلون. فقال لها عليه الصلاة والسلام قد قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا أيضا يدل على أن الورود هو الدخول، والله تعالى أعلم. المهم أيها الإخوة، الدخول مضمون والعياذ بالله، ولكن الخروج هو غير مضمون، فكل واحد منا عليه أن يؤمن لنفسه خروجا. هذا الصراط إن كان المراد به المرور على الصراط أو المراد به الدخول في النار، فقد ورد في الأحاديث أن النار تقول يوم القيامة للمؤمن عندما يدخل فيها تقول له جز يا مؤمن، يعني امضي في سبيلك فقد أطفأ نورك لهبي، جز، لأن نور الإيمان يطفئ لهب جهنم. بل ورد في الحديث أن دمعة من خشية الله، دمعة واحدة من خشية الله يجعلها الله بحارا يوم القيامة تطفئ نار جهنم. وورد عن خالد بن معدان وهو من صالحي التابعين قال يقول المؤمنون بعد دخول الجنة ألم يعدنا ربنا أن ندخل النار؟ فقيل لهم إنكم دخلتموها وهي خامدة، يعني لا تحسون فيها. فالمؤمن الصالح يدخل ولكن لا يحس بالعذاب، يجعلها الله له كما جعلها على إبراهيم الخليل بردا وسلاما. قال الإمام الخازن في تفسيره فإن قيل، سؤال يطرح نفسه، فإن قيل إذا كان المؤمنون لا يعذبون بدخول النار فلما يدخلونها؟ يعني ما الحكمة من الدخول إذن إذا كان لا يحسون فيها؟ فقال الإمام الخازن الجواب له طرفان، الطرف الأول سرورهم بالجنة، إن الأشياء تتميز بضدها. شوف الإنسان اللي مثلنا الآن، كلنا من فضل الله عز وجل نرى نعمة البصر، نعمة كبيرة جدا جدا جدا، ولكننا لا نحس فيها كثيرا. لو أن إنسانا فقد بصره مؤقتا وأحس بنعمة البصر عندما تفقد، وأحس بفقدان البصر وشدته، ثم عادت إليه النعمة، فإنه يدرك لذتها. أو إنسان مثلا كان أعمى، ولد أعمى ثم أبطى بعد فترة من الزمن. أي نعمة من النعم تكون مفقودة ثم يحس فيها الإنسان يجدها يذوق فيها طعم جديد؟ الفقير عندما يغنى غير الذي عاش طول عمره في الغنى، يشعر بنعمة المال أكثر، والصحة وغيره وغيره. كذلك أهل الجنة عندما يرون النار ويرون العذاب ثم يرون الجنة فيتلذذون بالجنة أضعاف الأضعاف، يحمدون الله على أن نجاهم من النار ومن العذاب، ويرون هذه النعمة كم هي كبيرة. لو دخلوا الجنة مباشرة ربما لا يشعرون بقيمة النعمة كثيرا. هذه واحدة. النقطة الثانية أن في هذا العمل، يعني إدخال المؤمنين النار ثم إخراجهم منها إلى الجنة، فيه زيادة غم وهم وعذاب على الكفار. فالكافر عندما يرى أن غيره دخل معه ثم نجا وهو بقي فيها يتحسر أكثر ويندم أكثر ويبكي أكثر، حيث لا ينفعه الندم ولا البكاء ولا الحسرة. فهذه الحكمة من إدخال المؤمنين إلى النار ثم إخراجهم منها. أما الصراط قال العلماء هو تجسيد لما مشى عليه الناس اليوم. فكل واحد منا الآن يمشي، بعض الناس يمشي مستقيما، بعضهم يروه روغان الثعالب ذات اليمين وذات الشمال، بعضهم يعود مرة ثانية إلى الصراط، بعضهم ينحرف ويبقى منحرفا حتى يدخل في المحارم وربما خرج من الدين، وهكذا يتجسد. يوم القيامة يمشي الناس مثل ما كانوا هنا يكونون هناك. من التزم بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، مشى بسرعة وصار يرغب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يمشي هناك سريعا. قال صلى الله عليه وسلم الناس على الصراط، وشرح مراتب، قال منهم من يمشي كانقضاض الكوكب يعني لحظة، ومنهم كطرف العين يعني يضع الرجل الأولى في أول الصراط بثانية واحدة يصير في آخر الصراط في الجنة ما يشعر، ومنهم كالبرق، ومنهم كالجواد المضمر السريع مثل سباق الخيل يعني، ومنهم كالرجل الذي يعدو، ومنهم يمشي مشيا، آخر واحد على الصراط يمشي زحفا يضيء إبهام رجله تارة له الطريق فيمشي ثم ينطفئ فيقف لأنه يخاف أن يقع في النار. فهذا الصراط شيء خطير جدا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتكلم يومئذ يعني على الصراط إلا الرسل، وكلامهم يومئذ ربي سلم ربي سلم فقط، لا أحد يتكلم على الصراط من شدة الخوف والذعر إلا الأنبياء والرسل، وكلامهم كلمة واحدة ربي سلم. كل نبي يدعو لأمته أن يسلمها الله، وأول أمة تجوز على الصراط أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني على أنه شيء مخيف، قالت عائشة يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ فقال يا عائشة أما في ثلاثة مواطن فلا، في ثلاث مواطن يوم القيامة لا يذكر أحد أحدا، حتى الحبيب لا يذكر حبيبه. ما هي؟ قال أما عند الصراط فلا، لأنه في بخوف. هلا بيكون ليش بخوف؟ لأنه في كلاليب تسحب الناس على جهنم والعياذ بالله. قال وعند الميزان حتى يعلم أتثقل موازينه أم تخف، كل واحد خايف لأنه إذا ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وإذا خفت يعني حسناته فأمه هاوية، فكل واحد عند الصراط وعند الميزان بيبقى خايف جدا. الأمر الثالث عندما يرسل الله عز وجل لسانا من نار والعياذ بالله، هذا في لسان من النار، لسان من اللهب يخرج من النار أمام الملأ كلهم يوم القيامة، الله أعلم كم ألف كيلو متر طوله، الله أعلم، يتكلم بلسان فصيح يسمعه أهل الموقف، يقول وكلت بثلاثة بمن ادعى مع الله إلها آخر والعياذ بالله، وبكل جبار عنيد، واحد ثالث نسيته الآن يمكن أتذكره بعد شوي. فهذا اللسان في ذلك الموقف كل الناس يخافون، لأنه هذا اللسان وكل بهؤلاء، يسحبهم ينطوي عليهم ويأخذهم معه فيدخل مرة ثانية في النار والعياذ بالله. في هذه المواطن الثلاثة لا يتكلم أحد ولا يذكر أحدا إلا الرسل عند الصراط يقولون ربي سلم ربي سلم. هذا الصراط عليه قناطر، قال عليه الصلاة والسلام في شرحه قال عليه قناطر، وكل قنطرة عليها كلاليب كشوك السعدان. في شوك يخرج في نجد اسمه شوك السعدان، سريع التشبث بالناس، يعني إذا مريت من جنبه على طول ثيابك تعلق به، وإذا علقت فيه صعب أنك تخرجها منه لشدة تعلقه بالثياب. قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتعرفون شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: إن الكلاليب على متن الصراط كشوك السعدان، غير أنه لا يعلم عظمها إلا الله تعالى. كلاليب ضخمة جدا. قال صلى الله عليه وسلم عندما وصف مرور الناس على الصراط: قلنا إن الذي يسرع سارع إلى مغفرته يسرع هناك، والذي يبطئ في استجابة لأمر الله يبطئ هناك أبدا، نفس كما تدين تدان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: في أول واحد من الكلاليب موكل بالإيمانيات، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نجا منه. كافر يمسكه فيلقيه في النار، من أول الطريق ما يعرفه ما يخليه يمشي لقدام على طول، متى تنزله؟ إذا نفد من أول واحد في واحد ثاني متخصص بالصلاة بيصلي نفد، ما بيصلي متى تنزله؟ في واحد متخصص بالزكاة بزكي نفد، ما بزكي نزله. واحد بالصوم، واحد بالحج، طبعا لمن وجب عليه ذلك، في ناس لا يجب عليها الحج، في ناس لا يجب عليها الزكاة، طبعا هذا كله بعدل الله وحكمته سبحانه وتعالى. فيأتي الآن سؤال، يأتي الآن سؤال مهم: إذا كان هذا الصراط تمر عليه كل الأمم، ونحن نعلم أن الأمم تختلف شرائعهم، فكيف يكون الكلاب هذا موكل بكل الأمم مع اختلاف الشرائع؟ قال العلماء في الإجابة عن هذا السؤال أمر بسيط جدا، قال: هناك أمران اتفقت عليهما الشرائع كلها من عهد آدم إلى عهد إلى يوم القيامة، يعني إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نزول عيسى عليه السلام ينزل بشرعة محمد صلى الله عليه وسلم، ينزل تابعا ولا ينزل بشرعه الذي كان معه. هذه الشرائع كلها اتفقت على أمرين، الأمر الواحد الأول هو العقيدة، كلهم عقيدتهم واحدة، أن تؤمن بالله وحده، أن الله عز وجل هو الخالق هو الرازق هو النافع هو الضار هو المحيي هو المميت، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الشرك بالله لا ينجي من النار، وأن هناك صراطا وحسابا وميزانا وجنة ونارا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، كل هذا متفق عليه بين كل الأنبياء والرسل، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل رسول جاء ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه رسول مبين أو أمين أو كله. لذلك يقول الله تعالى عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا رسول واحد، كذبوا رسول واحد اللي هو نوح، ولكن الله يقول كذبت قوم نوح المرسلين. ليش؟ لأنه من كذب نوح فقد كذب كل الرسل. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب قوم لوط، كذبت قوم لوط المرسلين، كله كل واحد كذب نبي واحد ألا الله كذبهم كلهم. لذلك قال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، لا يقبل الله إيمان واحد حتى يؤمن بكل الرسل. لذلك اليوم بعض الناس يقول أنه في بعض النصارى يقولون لا إله إلا الله ويؤمنون أن عيسى عبد الله، لا يقولون هو ابن الله، يقولون عيسى عبد الله وكذا، ولكن يتبعون شريعة عيسى. قال له: مرفوض مرفوض، لازم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذا ما آمن بمحمد ما بيستفيد فيه، وإذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، الإيمان به يقتضي أن شرعه نسخ كل الشرائع السابقة، فيجب عليه اتباع هذه الشريعة الناسخة الذي جعله الله مهيمنة ومهيمنا عليه. الله عز وجل قال عن الكتاب هذا القرآن: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فناسخ لكل الشرائع. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بل أعظم من هذا، قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو موسى بعث الآن لا يستطيع إلا أن يتبع محمدا عليه السلام. عيسى عندما ينزل في آخر الزمان أبدا مثله مثل أي إمام من الأئمة بالنسبة للاتباع، يمسك القرآن والسنة فيستنبط منها الأحكام بإلهام من الله. طبعا لا يقلد أحدا من الأئمة لأنه هو أعلم من الأئمة، يعني لا يقلد الشافعي ولا أحمد ولا يقلد مجتهدا من المجتهدين، إنما يستنبط الأحكام كما هي ويطبقها بشريعتنا ولا يأتي بجديد، من شريعة منسوخة خلاص. فقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قلنا الأمر الأول الذي اتفقت عليه الشرائع هو العقيدة. لذلك سيدنا عيسى لما دخل عن شريعة موسى يقول ومصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني في العقيدة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ألم نجي للأمر الثاني، ما دام عيسى أحكم حرم الله على قوم موسى بعض الأشياء، محمد صلى الله عليه وسلم أرسل الله معه شريعة حرمت أشياء وأحلت أشياء ووافقت على أشياء ونسخت أشياء، طيب ما هو لك الأمر الثاني الذي اتفقوا عليه؟ رؤوس الشرائع، الأسس الأساسية، الأسس الشرعية لكل دين متفق عليها بين الشرائع. شو يعني؟ يعني الصلاة، كل الأنبياء جاءوا بالصلاة. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام ووهبنا له، يعني إبراهيم، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني فرض عليكم مثل ما فرض على الأمم السابقة. إذن الصلاة والزكاة والصيام في كل الأمم عندهم صلاة وصيام، قد تختلف طريقة الصلاة، قد لا يكون فيها ركوع وسجود مثلنا، قد يكون فيها أطول أقل ركعة ما فيها ركوع، في ماذا يقرأ فيها ماذا يقول الله أعلم، ولكن في صلاة في زكاة في صيام حتى في حج. وقد ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو آتي إلى الحج قال أي واد هذا؟ قالوا هذا وادي الأزرق، قال كأني بموتى مارا بهذا الوادي يلبي، أي ثنية هذه؟ قالوا هذه ثنية هرثة، قال كأني بيونس عليه السلام راكبا على ناقة كذا يقول لبيك اللهم لبيك. فكل الأنبياء أتوا إلى الكعبة المشرفة وطافوا فيها وحجوا لله عز وجل. فإذا هذه الكلاليب على الصراط فيها أشياء متفق عليها، العقيدة وأصول الشرائع كلها اتفق عليها. فكل الشرائع التي أرسلها الله جاءت لحفظ المصالح التي يسميها العلماء المصالح الأساسية أو المصالح يعني الشرعية الأساسية، وهي خمسة يسمونها ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. ضوابط المصلحة، المصالح للعباد عندهم خمس أشياء تضبط هذه المصالح. أول شيء حفظ الدين، كل الديانات والشرائع التي أرسلها الله تحفظ الدين أولا، ثم حفظ النفس، حفظ الدين لذلك حرم الله الكفر والشرك وما شابه ذلك، وحفظ النفس حرم الله من أجله القتل، ومن أحيا من أحياها فكأنما أحيا من ماشي، حفظ النفس لذلك حرم الله القتل والاعتداء على أعضاء الناس وأجسادها، ثم حفظ العقل لذلك حرم الله المسكرات والمخدرات وكل ما يؤثر على العقل، وبعدها يأتي حفظ المال، حفظ المال لذلك حرم الله سبحانه وتعالى السرقة والغصب والغش والخداع وما شابه ذلك والربا وغيرها، ثم حفظ النسب والعرض. بعض الناس يجعلهم ستة، يجعل النسب لوحده والعرض لوحده، لأن العرض في اللغة العربية هو معناه موضع المدح والذم، فمن أجله حرم الله القذف، اتهام الناس بالزنا وكذا، او تدخل والنسب يقولون حرم الله من اجل هنا وما كذا، او تدخل النسب في العرض فيكونان واحدا، فمن اجله حرم الله الاعتداء على الاعراض بالقول او بالفعل. هذه المصالح الخمسة كل الشرائع تدور حولها، فلذلك على الصراط كل الامم تمر وكلها الكلاليب موكلة فيها جميعا. فقال صلى الله عليه وسلم في شرح هؤلاء الناس واصنافهم ثلاث اصناف، قال فناج مسلم، نسأل الله أن نكون من الناجين، فناج مسلم، انتبه معي، فناج مسلم ومخدوش، ومخدوش مسلم أيضا، وهي في عبارة غير مسلم الآن إن شاء الله أذكرها. والثالث ومقدوس في النار، تذكرت العبارة. قال ومقدوس مرسل، أول واحد لا يجي مسلم، الكلاليب لا تمر عليه ولا تمس أصلا، ينجو يضع رجل هنا ويمشي إما ركضا أو أسرع أو أسرع، وهكذا حسب قيمته الإيمانية والأنوار التي أعطاه الله إياه. الثاني تمسكه الكلاليب ولكن مسك خفيف، عنده تقصير في بعض الطاعات، تمسكه فينجو منها ولكن تخبثه. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه يقع، تقع رجل وتعلق رجل، وتزل يد وتعلق يد، مسكين يعني، فتصيب جوانبه النار والعياذ بالله. يعني أمر مرعب، 3000 عام، مو ثانية ولا ثانيتين ولا ساعة، 3000 سنة في الظلام الدامس وتحته جهنم. والكلاليب يقول عليه الصلاة والسلام الزالون والزالات يومئذ كثير، كثير ناس يقعون، والإنسان خائف يرى أمامه الناس أمم تسقط وتقع في النار وهو خائف. فهذا المرور 3 أقسام الناس: ناجي مسلم، ومخدوش مرتل تخدجه ثم ترسله فتتركه، ومكدوس في النار أي يقع بعضهم فوق بعض. أما الكفار فيقعون تلقائيا كما قلنا من الأول، وأما المؤمنون الطائعون فينجون، وأما المنافقون فلهم حالة خاصة. قال الله تعالى عن المنافقين: الله يستهزئ بهم، لأنهم كانوا يستهزئون بالدين، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يذهبون إلى المساجد فيصلون ويتظاهرون أنهم مؤمنون ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن في قلوبهم لا يصدقون بهذا الكلام، يعتقدون أن الصلاة باطلة وأن الحجاب تخلف وأن الخمر حلال وأن الربا لا شيء فيه، ولكنهم لا يظهرون ذلك، فهم منافقون. والمنافق خطير أخطر من الكافر، الكافر يعذب في النار، المنافق في الدرك الأسفل من النار. وسمي منافقا لأنه يدخل مثل النفق، يدخل من هنا ويخرج من هناك، أي إن يدخل في الإيمان من هنا ويخرج من هناك، فهو غير مؤمن أصلا، ولكن الله يخادعهم كما كانوا يخادعون، يخادعون الله وهو خادعهم. الله عز وجل يخادعهم كيف؟ قال أما في الدنيا فيعصم الله عز وجل أموالهم ودماءهم لأنهم يتظاهرون بالإسلام، فنعاملهم معاملة المسلمين، هذا استدراج لهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فرب العالمين سبحانه وتعالى يمهل ويعطي الكافر وهو يظن أنه فرحان، فرح بنفسه أنه رب العالمين لا يعاقبه فيظن أنه على خير. فكما استهزأ بالدين يستهزئ الله به في الدنيا وفي الآخرة. كيف في الآخرة؟ قال فإذا وضع رجله على الصراط أضاء النور لا إله إلا الله محمد رسول الله، مو كان يقولها فتضيء، فيفرح بنفسه ويظن أنه نجا، فيمشي واثق الخطى على الصراط وإذا بالنور يطفئ فجأة. قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. كيف المثل هذا مضروب للكفار، فلما يكون الكافر هذا الكافر خلاص عارف حاله، مسك الكلاب أول واحد ينزله، هذا يستهزئ به يضع رجله فتضيء فيظن أنه ناجي وإذا بظلام دامس يحيط به، فيقول للمؤمنين المؤمنون أمامه. قال الله تعالى، اسمع الآيات ما أحلاها، قال الله تعالى في سورة الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم، وذلك هو الفوز العظيم. وفي الآية الثانية في سورة التحريم: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ليش يقولون؟ لأنهم رأوا أمام أعينهم كيف تطفأ أنوار المنافقين فيخافون أن تطفأ أنوارهم، فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا رب سامحنا وأتمم لنا نورنا، لا تطفئ لنا هذا النور حتى نسلم فنمر على هذا الصراط. فماذا يقول المنافقون عندما يرون هذا المنظر؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات، في منافقات تمام مو بس منافقين ذكور وإناث، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني استنوا شوي، استنونا من سماكم، أو انظرونا أي التفتوا إلينا، فانظروا إلينا لأن أنوار وجوهكم ستضيء إلينا الطريق. كل واحد وشه ما شاء الله مثل الثريا، مثل البنجكتور، هذا ضوء كبير، ولكنهم عاطين أفاه داير له ظهره، النور من الأمام يسعى بين أيديهم، من وراء ما في، لأنه ما بيلزموا، يلزموا من الأمام. يقول المنافقون والمنافقات الذين من انظرونا، يعني إما انتظرونا أو انظروا إلينا عشان ناخذ نور، نقتبس من نوركم، فيستهزئون بها فيقولون قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، اللي بده نور يروح على الدنيا ياخذ نور، رجعوا على الدنيا خذوا نور، بطاريتك بدك تشحنها هون في الدنيا، تشحنها بتضوي لك يوم القيامة. إذا فاضي الدنيا مخربان، ما في إيمان، ما في أعمال صالحة، حرك البطارية تعبيها كهرباء، تجي يوم القيامة ما في أنوار، ما في، فتكون لا سمح الله لا قدر الله ذلك عليكم، تكون في ظلمة. فقيل ارجعوا وراءكم، طبعا هذا استهزاء فيهم لأنه بيعرفوا أنه ما في رجعة، أنهم إليهم لا يرجعون. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، يعني من قبل المؤمنين، وظاهره أي من قبل المنافقين من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، نحن كنا ندخل على المسجد ونصلي، ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الحياة الدنيا، وغرتكم الأماني. نعم، هذه الآيات عظيمة جدا في وصف الصراط وكيف يكون الناس عليه، نسأل الله النجاة والعافية. فإذا أيها الأحباب، لما نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي نطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية لطريق الأنبياء والرسل عليهم السلام، وقلنا يتجسد عملك وطاعتك لله يوم القيامة، فكما تكون هنا تكون هناك. فإذا بدك الضوء يكثر هناك، شوف رب العالمين شو قال، والله الآية عظيمة، قرأت لكم أنا النص الثاني وعجلت لكم النص الأولاني. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم. يعني إذا بدك يوم القيامة رب العالمين يكفر عنك سيئاتك ويدخلك الجنة ويجعل لك نور من بين أيديك وخلفك ويمينك كذا، فتب إلى الله هنا، هي معنى الآية، توبوا لأجل أن يفعل بكم هذا وهذا فتصيرون من أهل النور يوم القيامة. بشر صلى الله عليه وسلم عددا من أصناف المؤمنين بالنور وهدد آخرين بالظلام، فقال مثلا من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. أكثروا اللي شابوا بالإسلام، أنا إن شاء الله ما تكون شبنا. قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. قيل يا رسول الله إن بعض الناس ينتفون شيبهم، قال من شاء أن ينتف نوره فليفعل، لذلك كره العلماء نفس الشيب، قال خليه هذا الشيب سيكون يوم القيامة نور. مجيئك الآن إلى هذه الصلاة فيها بشارة أيضا بالنور وصلاة الفجر، قال عليه الصلاة والسلام بشر المشائين بالظلمات إلى المساجد، الظلمات يعني بالليل الفجر والعشاء، بالنور التام يوم القيامة. هذه بشارة أيضا. بشارة ثالثة، من متى في حاجة أخيه ليقضيها ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة. في أحاديث كثيرة في قضاء حوائج العباد، من كان بلغة أو وصلة لأخيه إلى ذي سلطان، يعني شخص عنده مسؤولية مسؤول وأخوك في الله لا يستطيع الوصول إليه، أنت عندك جاه تستطيع الوصول فأوصلت حاجته إليه فقضاها له، لا تزل قدمك على الصراط يوم تزل الأقدام. بشارة ثالثة أو رابعة، من أقال نادما عثرته أو بيعته، في روايتين أقال الله كتب على الصراط يوم القيامة. كيف يعني؟ يعني واحد أخوك اشترى منك بضاعة، بعد ما اشترى سيارة بضاعة أي غرض، راح على البيت قام ندم، قال والله الفلوس لازميني بدي اياها، في سيارة ثانية عرضت عليه بتناسبه أكثر، أو قيل له أنه ليش اشتريت هاي، يعني أي عذر. فرجع إليك في اليوم الثاني نادما، قال لك ممكن بالله ترجع لي إذا سمحت، يعني هذا أقلني بيعتي، يعني رجع لي للضاع. شرعا لزم البيع، ما دام انفض المجلس قلت له بعتك فقال اشتريت ودفع أو لم يدفع اشترى مؤجل أو معجل، البيع لزم، الخيران في المجلس، ما دمت في المجلس تستطيع الإرجاع، فإذا انفض المجلس لزم البيع شرعا. ولكن من الخلق الحسن أن تقبل فتعيد له البضاعة، تعيد له أمواله وتأخذ البضاعة مرة ثانية، هذا اسمه أقال نادما. من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. الله بيكافئك يوم القيامة أنه ما بيخليك تقع على الصراط، وأديك فرق بين هاي وهاي كبير. أو عثرته، في يعني عثرته، يعني واحد اعتذر منها أخطأ معك فجاء فاعتذر قال أخي أنا أخطأت معك فتامحني، فتتامحه فيسامحك الله يوم القيامة، كما ورد في الحديث الثاني اسمح يسمح لك، اسمح يسمح لك، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قالوا فليعفوا وليصفحوا، إذا تحبوا الله يغفر لكم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الأجر على الله هنا. إذن هذه بشائر. وأما التهديد، يقول عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة، مو ظلمة واحدة، ظلمات، الظلم ظلمات يوم القيامة. فالذي يظلم عباد الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سينقلب هذا الظلم إلى ظلمات، وهو يحتاج إلى إيش؟ قلنا يحتاج إلى نور، فالظلم هذا والعياذ بالله يطفئ أنواره يوم القيامة. لذلك احذروا ما حذركم الله، الله عز وجل حرمه على نفسه، أفيرضاه لك؟ هو سبحانه وتعالى أي شيء يستطيع أن يفعل ولا يسأل عما يفعل، يعني شو ما بده بيعمل، هو مخلوقاته بدون تشبيه بدون تشبيه، ولله المثل الأعلى. لما بيجي واحد يصنع مثلا الجر الفخار، هذا جرار الفخار تعرفوها كلكم، لو واحد جاب المزهريات أو الفخاريات هذه وحدة وضع لها مكانا يخرج منه الماء، والثانية وضع لها يدا، والثالثة وضع لها يدين سنتين، وحدة وضعت لها ثلاثة أيادي، وحدة ما وضع لها ولا يد، واحدة بيعملها مدعبلة، واحدة بيعملها مطاولة، واحدة بيعملها لونها بني، واحدة بيعملها لونها أصفر، تقول له ليش عم تعمل؟ بالله أنا حر، هي صنعتي أنا، هي صيانتي فيها، ولله المثل الأعلى، رب العالمين هو صنع الكون كله، فممكن رب العالمين ياخذ كل العباد يحطهم في النار، ياخذهم كلهم يحطهم في الجنة، هو مثل ما بده بيعمل، وما حدا بيسأله، ولا أحد يتجرأ أن يسأله أصلا لماذا فعل، ومع ذلك حرم الظلم على نفسه، فكيف يرضاه منك أيها العبد الضعيف؟ لذلك الظلم خطير جدا. فنحن الآن سألنا رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم، يعني النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم. وفي الوقت نفسه نحذر، نحذر فنخاف فنلتجئ إلى الله أن يقينا طريق من المغضوب عليهم، اللي هم النصارى اليهود والضالين الذين هم النصارى. وقد ورد في الحديث الشريف الصحيح المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. طبعا هذا بشكل خاص هنا في الآية هذه، ولكن الله تعالى ذكر عن الكفار في القرآن بشكل عام أنهم مغضوب عليهم وضالون، كل الكفار النصارى واليهود والمجوس والمشركون كله. شو الدليل؟ قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب، هذا معناته أن كل واحد كافر غاضب الله عليه، الله غضب عليه، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. الآية الثانية اللي فيها الضلال، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إذن الضالون والمغضوب عليهم، كل الكفار ضالون وكل الكفار مغضوب عليهم، ولكن بشكل خاص ذكر اليهود والنصارى هنا في سورة الفاتحة. لماذا؟ لأنهم يعني أسرار فعلا. ليه؟ قال لأن الله عز وجل وضع له في كتبهم في التوراة والإنجيل صفات محمد صلى الله عليه وسلم بالتفصيل حتى صاروا كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. في واحد منكم بلحظة ابنه؟ في واحد منكم ما يعرف ابنه؟ لا يمكن. فهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك كفروا به. ورب العالمين تحداهم في القرآن، قال الذي يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، لو لم يكن مكتوبا عندهم لقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم البعيد، لقال له إنك كاذب ما في عندنا، ولكنهم عارفين فأقروا وسكتوا ولم يستطيعوا أن ينبتوا ببنت كفا. وفي آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه ضرب الله مثلا، قال ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذا كذا، أيضا هذا كان موجود عندهم في التوراة والإنجيل قبل تحريفها. الآن كل ما عم تتحرك وتتغير، فهذا كله تحدي له. فنحن نسأل الله أن يصرف عنا طريق الضالين وطريق المغضوب عليهم، هذا معنى الدعاء، يعني تطلب طريق الأنبياء وتحذر من هؤلاء الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا بصيغة الخبر. أحيانا يكون خبر يكتب فيه الأمر أو يكتب فيه النهي، مثل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، هذا خبر المراد به أي أيتها الوالدات أرضعن أولادكن حولين كاملين، هنا نهي بصيغة الخبر، قال لتتبعن السنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفي رواية حذو القذة بالقذة، يعني حتى قال صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن لكم مين، يعني إذا ما كانوا اليهود والنصارى لكم مين، أي معناتها باللغة العامية. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن. لاحظوا الآن كيف الناس يتبعون، إلا من رحم الله، يتبعون سنن اليهود والنصارى قذة بقذة، لبسوا كذا لبسنا مثلهم، سلحوا سلحنا، عملوا موضة لبسنا مثله، طلعوا مقياس جديد اشترينا منه، كله على مستوى النساء والأطفال والشباب والرجال إلا من رحم الله. هذا معناه احذروا، هذا الكلام معناه احذروا طريق هؤلاء فإنهم مغضوب عليهم وضالون، هذا معناه. نسأل الله العفو والعافية والحماية والهداية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حتى ترحمنا وتكرمنا وتغيثنا وتنصرنا. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا المسلمين على عدوك وعدوهم في أنحاء الأرض يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاقة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، عاف مرضانا واشفهم. اللهم إنا نسألك لنا ولهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم جنبنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سبيلا لمن اهتدى، ولا تضلنا بعد الهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، وفق الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله آمين. والحمد لله رب العالمين.